القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في فرنسا عام 1950. ليزا أختي اختفت. اختفت امتى؟ من امبارح ولغاية دلوقتي ما رجعتش البيت ولا عرفش عنها حاجة. خرجت من البيت الساعة كام؟ الساعة 5 مساء. قالت لك رايحة فين؟ قالت انها رايحة النادي. راحت النادي لوحدها ولا كان معاها حد؟ لا كانت لوحدها. اتصلت بيك من النادي؟ ما حصلش، ما سمعتش حاجة عنها من ساعة ما خرجت. ليزا لها صديقات متعودة تقعد معهم في النادي؟ ليها صديقة اسمها شارلوت، كانت احيانا بتروح معاها النادي. سألتي عليها عن صديقتها؟ ايوه سألت، وقالت انها ما شافتهاش خالص في اليوم ده. سألتي عليها في النادي؟ لما اتأخرت رحت لها النادي. ليزا كانت هنا في النادي وقعدت حوالي ساعتين مع هنري ومشوا مع بعض. مين هنري ده اللي مشت معاه من النادي؟ صاحب المكتبة. سألتي هنري عليها؟ رحت للمكتبة لقيتها مقفولة. فين ليزا يا هنري؟ أنا بدور عليها ومش لاقيها. هي مش كانت معاك في النادي؟ أنا شفتها فعلا في النادي وقعدنا مع بعض واتكلمنا شوية وبعد كده اختفت. قعدت مع ليزا في النادي قد إيه؟ ساعة ويمكن أكتر. كنت بتتكلموا في إيه؟ كنت بناقشها في كتاب اشتريته مني. ليزا خرجت من النادي لوحدها ولا أنت كنت معاها؟ خرجنا مع بعض وبعد كده سبتها ومشيت. رحت فين يا هنري؟ روحت بيتي وقريت شوية وبعد كده نمت. أنت تعرفت عليها إزاي يا هنري؟ زارتني في المكتبة بتاعتي واشترت مني مجموعة كتب، وأنا متعود أناقش كل زبون عندي في الكتب اللي بيشتريها. لقيت عليتها متفتحة وبتفهم كويس وكانت ليها آراء جميلة. الآراء دي كانت عن إيه بالظبط؟ لما كانت تقرأ كتاب كانت تقول لي رأيها فيه وفي الطريقة اللي تناول بيها المؤلف الموضوع. أنت عرفتها إمتى؟ عرفت ليزا من حوالي شهرين. ما لاحظتش عليها حاجة مش طبيعية؟ لا. ما كانتش بتكلمك عن حياتها الخاصة، ظروفها، مشاكلها الخاصة؟ كان لازم أسألها عن حياتها الخاصة لأنها هي اللي بدأت تسألني عن حياتي وظروفي. قالت لك إيه؟ في يوم لاحظت إني مهموم وحزين ومكتئب على غير العادة. سألتني مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ مالك يا هنري؟ في حاجة مضايقاك؟ أنت عايزة قصة جديدة ولا كفاية الكتاب ده؟ اتضايقت عشان سمحت لنفسي أتدخل في حياتك الشخصية؟ لا أبداً، بس أنا مش متعود أتكلم عن نفسي يا ليزا. أنا أسف، عن إذنك. ليزا أنا مش عايزك تزعلي مني. أنا أصلي ما أحبش أضايق الناس بمشاكل الخاصة، ما أحبش أشوف حد مهموم عشاني. أنا اضطريت أسألك لأني ما تعودتش أشوفك حزين ومهموم. أنا دايما أقابل المترددين على مكتبتي ببسمة حلوة مهما كانت ظروفي، عشان كده ما كانش لازم أفتح المكتبة أو أقابل حد النهاردة. ليه يا هنري؟ النهاردة مش زي أي يوم بالنسبة لي. زي النهاردة من سنة فقدت أعز وأحب إنسان لنفسي. مين يا هنري؟ بنتي الوحيدة. كان عندها كم سنة؟ 10 سنين، وماتت في حادث سيارة. واحدة كان بتجري زي المجنونة بعربيتها وصدمتها، مش كده وبس، وسابتها تنزف وهربت. إنسانة ما عندهاش ضمير ولا إحساس. قضت على أجمل شيء حلو في حياتي، قضت على البسمة والبراءة والحب في حياتي كلها. أول مرة أعرف إن كان لك بنت. أمها ماتت بعد مرض طويل وسابتها لي. كانت الطفلة هي اللي مصبراني على اللي حصل لي. كنت بتحب مراتك يا هنري؟ كانت أحلى نغم في حياتي. وبعد ما فقدت مراتي وبنتي حسيت بالوحدة واليأس، لكن مع الأيام ومع الكتابة والقراية قدرت أتغلب على المشكلة تدريجيا. الكتاب كان هو صديقي وحياتي كلها. وإيه اللي خلاك جيت قريتنا الصغيرة دي؟ كرهت المدينة والأضواء والسيارات والضوضاء والزحمة وقررت أهرب بعيد، واخترت قريتكم الصغيرة الهادية وجيت وفتحت مكتبة وعشت فيها. ورغم السنين اللي فاتت دي كلها لسه فاكر مراتك وبنتك؟ تفتكر يعني سهل ان انسى؟ لا مش سهل، بس أنا. أنت إيه يا ليزا؟ أنا زيك، فقدت أعز إنسان عندي. مين يا ليزا؟ الإنسان اللي حبيته واخترته عشان يشاركني رحلة حياتي. جوزك؟ جوزي مات فجأة، مات وسابني لوحدي. عشت في عذاب وألم وحزن مدة طويلة قوي، لكن لقيت سلوتي في الكتاب. قريت كتير وحاولت أكتب شعر. فين الشعر اللي بتكتبيه يا ليزا؟ دي مجرد محاولات. هي ريت أسمع منك الشعر ده. المرة الجاية لما أجي لك المكتبة هجيب لك القصائد معاي. يا ريت تجيبيها بكرة، ولو جبتيها النهاردة يكون أفضل يا ليزا. وبعدين يا هنري؟ وجابت الشعر وسمعته بصوتها، وبقت تتردد عليا كل يوم في مكتبتي. انت اللي دعيتها للنادي؟ هي اللي طلبت مني نروح النادي مع بعض. قالت لك ايه؟ هنري انت لازم تيجي معايا النادي. ليه يا ليزا؟ كفاية بشوفك في المكتبة كل يوم. نفسي اسمعك قصيدة الشعر الجديدة اللي كتبتها. الشعر اللي بسمعه منك بيريحني جدا، لاني بالرغم من الظروف اللي حصلت لي لسه عندي امل. انت نجحت بكلامك وبالتفاؤل وبالبسمة اللي جواكي انك تخرجيني من حالة الحزن اللي كنت عايش فيها. صحيح وانا في المكتبة بقابل الناس ببسمة، لكن مجرد ما ارجع البيت واقعد لوحدي بحس بألم وحزن. وانا مش عايزاك تعيش الألم ده، نفسي تبتسم للدنيا. معاك يا ليزا عرفت البسمة والضحكة والأمل. هنري انا في اليوم اللي ما بشوفكش فيه بحس ان انا متضايقة. نفس شعوري واحاسيسي. ليزا احنا مش لازم نفترق مهما حصل. وليه بتتكلم عن الفراق يا هنري؟ ليه؟ لاني ساعات كده بحس انك ممكن تتخلى عني. انا عمري ما فكرت اتخلى عنك. ليزا انا بحبك. وايه اللي حصل بعد كده يا هنري؟ حسيت ان حياتي مرتبطه بيها واتفقت معاها على الجواز، وفجأة اختفت ليزا وسابتني في حيرة وعذاب. ليزا وهنري كانوا دايما بيجوا النادي. كانوا بيقعدوا مع بعض قد ايه؟ بالساعات، ومعاهم كتب وورق وإقلام. آخر مرة شفت ليزا وهنري في النادي امتى؟ يوم السبت اللي فات، وخرجوا مع بعض وبعد كده اختفت ليزا. في حد تاني كان بيقعد معاهم؟ لا، كانوا بيقعدوا لوحديهم. ليزا كان لها صديقات بتقابلهم في النادي؟ كان لها صديقات، لكن من يوم ما عرفت هنري كانت دايما تقعد معاه في النادي. ما كنتش اعرف ان ليزا متفقة مع هنري على الجواز. امال ايه اللي تعرفيه عن هنري؟ عمرها ما كلمتني عنه. ليزا متعودة تخبي عنك؟ لا، عشان كده بقول مش ممكن تكون اتفقت معاه على الجواز من غير ما تقولي. قابلت هنري قبل كده او اتكلمتي معاه؟ لا، بس ساعات كنت بشوفه في النادي قاعد لوحده. تفتكري هنري له علاقه باختفاء ليزا؟ مؤكد هو عارف راحت فين. انا ساكنه قدام مكتبه هنري. ايه اللي تعرفيه عن ليزا؟ انا كنت بشوف ليزا معاه في المكتبه زي غيرها من المترددين على المكتبه، بس لاحظت انها بتقعد معاه بالساعات في المكتبه. ومش ليزا وبس، في بنات كتير كنت بشوفهم بيقعدوا معاه مده كبيره قوي في المكتبه. كانوا بيعملوا ايه في المكتبه؟ مش عارفه، لكن كنت بلاحظ من حركاتهم وضحكهم انهم بيتكلموا عن. انت زرت المكتبه دي؟ بصراحه حب الاستطلاع دفعني ازور المكتبه، بالرغم اني مش مهتمه قوي بالكتب. وايه اللي حصل لما قابلت هنري؟ انا في خدمتك. اي نوع من الكتب انت عايزاه؟ عايزه كتاب عن احسن الاطعمه. اتفضلي. الرف ده فيه مجموعه كتب عن الموضوع اللي انت عايزاه. هنري لحظه واحده، انا ماشي، وارجوك ما تحاولش تسال عني. ليزا ليه كده يا ليزا؟ كفايه يا هنري، كفايه. لا يا ليزا لا، انا حياتي اصبحت مرتبطه بيكي، اوعي تتخلى عني. اوعي يا ليزا. وايه اللي حصل بعد كده؟ كانت ليزا زعلانة ومتضايقة. من ايه؟ معرفش، لكن بعد ما خرجت ليزا جيت واحدة تانية لقيت هنري بيقول لها. إيزابيل ما كانش لازم تتأخري كده. هنري القصة دي ممتازة جدا. ايه اللي عجبك فيها؟ قصة الحب الجميلة، بس النهاية ما كانش لازم تبقى حزينة بالشكل ده. كنت عايزة النهاية تنتهي ازاي؟ نهاية تدي الامل للناس، تخليهم يحسوا ان الحياة جميلة وجديرة اننا نحياها. وهي الحياة حلوة يا إيزابيل؟ حلوة، ده كفاية ان فيها واحد زيك برقتك واحاسيسك ومشاعرك. وقال ايه تاني لإيزابيل؟ فضل يتكلم معاها ويضحك وهي تضحك ومبسوطة، وغيرها كتير، وكل اللي بيدخل مكتبته يضحك ويفضل يتكلم معاه بالساعات. انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا متأكد. طب إيزابيل راحت فين؟ اختفت فجأة زي ما اختفت ليزا وغيرها وغيرها. انا مش فاهم هما بيروحوا فين. مؤكد في سر ورا اختفاء ليزا وإيزابيل وغيرهم من البنات. سر؟ سر ايه؟ انا نفسي افهم. إيزابيل كانت بتشتغل عندك؟ ايوه كانت بتشتغل في شركتي. وايه اللي حصل لها؟ اختفت فجأة وما بقتش تيجي الشغل. ازاي؟ في يوم لاحظت انها سرحانة وبتفكر وماسكة في ايدها كتاب. سألتها. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ايه سؤالي مش واضح ومفهوم يا إيزابيل؟ سؤال ايه؟ سرحانة في ايه؟ مالك؟ وايه بقى الكتاب اللي انت حطاه قدامك ده؟ كتاب مشترياه من مكتبة هنري. قصة حب طبعا. مين قالك انها قصة حب؟ واضح من اسم الكتاب. دي مش قصة حب، دي مأساة، ومأساة فظيعة. وليه بقى بتقري النوع ده من الكتب؟ ما كنتش اعرف موضوع القصة. إيزابيل انت لازم تنتبه لعملك شوية وتبطلي بقى قراية الكتب دي، خصوصا الكتب اللي بتخليك تسرحي وتبقي عصبية اكتر من اللازم. ارجوك، دي حياتي وانا حرة فيها ومحبش حد يتدخل فيها. إيزابيل انت ازاي بتقولي كلام زي ده؟ انت ناسية انك قبل ما تكوني موظفة عندي انك قريبتي. انا اسفة، بس انا هستقيل من الشركة. ايه؟ تستقيلي؟ ليه؟ ايه السبب؟ انا اخترت طريق تاني. طريق ايه بقى؟ وازاي تفكري في استقالة من الشركة؟ الطريق اللي ممكن يساعدني. افهم افهم بتفكري في ايه بالظبط؟ مش مهم تفهم. استني بقولك ايه. وعملت ايه إيزابيل بعد كده؟ خرجت ومن يومها ما شفتهاش وما عرفش عنها اي حاجة وما عرفش راحت فين. انا بنفسي موصلها لمكتبة هنري. كانت لوحدها؟ ايوه كانت لوحدها، بس كانت عصبية ومتضايقة. قالت لك ايه إيزابيل وانت بتوصلها بعربيتك؟ ما قالتش حاجة. وعرفت ازاي انها كانت متضايقة عصبية؟ من الطريقة اللي ركبت بيها العربية ومن حركتها. نزلت قدام مكتبة هنري وبعد كده عملت ايه؟ دخلت المكتبة ووقفت رايبها. وحصل ايه في المكتبة؟ بعد شوية لقيتها بتضحك ومبسوطة. انا مش فاهم لغايه دلوقتي انا عملت ايه. ليزا اختفت وشارلوت وإيزابيل. طيب وانا ذنبي ايه؟ قبل اختفائهم ثبت بشهاده الشهود انهم كانوا بيترددوا عليك في مكتبتك. زي كتير غيرهم بيترددوا عليا في المكتب. بس انت قلت انك كنت متفق مع ليزا على الجواز. ايوه ده حصل، بس ما كنتش متفق مع إيزابيل او شارلوت او اي واحده تانية على الجواز. إيزابيل استقالت من عملها في الشركه اللي كانت بتشتغل فيها. ايه اللي كان بينك وبينها؟ واحدة من المهتمات بالقراية زي أي واحدة بتحب تناقشني في اللي بتقراه. أقنعتها تستقيل من عملها ليه؟ أنا ما اتكلمتش معاها في الموضوع ده على الإطلاق. أمال ليه استقالت؟ معرفش. بنتي بنتي اختفت ومش عارف راحت فين. جارتي جارتي خرجت ولا رجعتش، وشفتها بتتكلم وبتضحك مع هنري. شفتها مع هنري في النادي وبعد كده ما شفتهاش خالص. مؤكد هنري له علاقة باختفاء إيزابيل. مش كده وبس، ده له علاقة بكل اللي حصل. قبضوا على هنري متهمينه بأنه السبب وراء اختفاء كل البنات. تفتكر له علاقة باللي حصل؟ مؤكد له علاقة، بدليل أن كل واحدة اختفت كانت تعرفه وبتتردد على مكتبته. بس هنري وديع وطيب. حيحاكمه هنري، ومؤكد الحقيقة لازم حتظهر. الأدلة واضحة والشهود أجمعوا على أن كل الفتيات والسيدات اللي اختفوا كانوا على علاقة بهنري، وكانوا بيترددوا دايما على مكتبته. ووجد منديل خاص بليزا في بيت هنري، كما وجد خطاب في بيت هنري أرسلته إيزابيل بخطها لهنري، كما إن وعد أكثر من واحدة منهن بالزواج. لذلك فإني أطالب برأس المتهم هنري، لأنه وراء اختفاء 12 سيدة وفتاة من أهل القرية. اعدموه اعدموه، انتقموا منه. لازم تعدموه. أرجوكم أنا مش عايز حد يتكلم. ده قتل ليزا، قتلها. قلت مش عايز حد يتكلم. لو سمحتم دون فرصة نسمع محامي المتهم. المحامي حيقول إيه؟ دي الأدلة كلها ضده. قتل ليزا زي ما قتل غيرها من بناتنا. حضرات المستشار، لقد أصغينا طويلا إلى حديث وكيل النيابة وهو يطلب برقبة موكلي هنري، والحق أني أعجبت ببلاغته التي صورت هذا الرجل البريء سفاحا خطيرا يقتل دون رحمة. هي دي الحقيقة. أنا قلت مش عايز حد يتكلم. كمل يا أستاذ، تفضل. أقول إني تعجبت من بلاغة وكيل النيابة، وأتعجب الآن من أهل القرية الذين صور لهم الوهم والإشاعات أن موكلي وراء اختفاء كل السيدات والفتيات. ولكن هل هناك شاهد واحد قرر بصفة أكيدة وبالدليل القاطع أنه رأى موكلي وهو يقتل؟ البوليس لم يعثر رغم بحثه الطويل وتحرياته الدقيقة على جثة واحدة من هؤلاء الفتيات، بل لم يعثر على أصبع واحدة من هؤلاء المفقودات. إن النيابة بنت الاتهام على أقوال مفككة وأشياء تافهة لا يمكن أن تكون أدلة قاطعة على اتهام حقيقي. وفي مثل هذه القرية الضيقة التي يعيش فيها موكلي، يثير أمثاله من الأشخاص الهادئين المنطوين على أنفسهم أحاديث أهل القرية إذا شوهد يتحدث مع فتاة أو سيدة. الأرملة التي تسكن في مواجهة مكتبة موكلي قالت إنها رأت الكثيرات من الفتيات يتحدثن معه ويضحكن. هل كتب على موكلي وهو صاحب مكتبة عليه أن يجذب الناس لشراء الكتب أن يكون صامتا؟ هكذا سمعتم روايات مختلفة عن اختفاء الفتيات، ولا شك أن العثور على منديل من واحدة أو خطاب من أخرى في يد موكلي لا يعد دليلا قاطعا على قتلهن. وأنا واثق يا حضرات المستشارين أنكم في قرارة نفوسكم تشكون في إدانته، ولما كان القانون يقضي بعدم إدانة شخص في حالة الشك فإني أطالب ببراءة موكلي. قتل ليزا، قتلها. أوهم إيزابيل بالحب وقضى عليها. أرجوكم الصمت حتى ينتهي المحامي من دفاعه. ولكن ماذا تقولون إذا رأيتم الآن إحدى الفتيات التي تزعمون أنكم واثقون من أن موكلي قد قتلها وهي في طريقها الآن إلى قاعة المحكمة؟ أتكونون عندئذ واثقين من أن الفتيات الباقيات قد قتلهن؟ أطلب منكم ومن حضرات المستشارين أن توجهوا أنظاركم نحو هذا الباب. كل الموجودين بيبصوا ناحية الباب. مين فيهم دي اللي لسه عايشة؟ اتأخرت ليه؟ هي فين فين دي يا أستاذ اللي بتقول إنها هتدخل من الباب؟ اغفروا لي يا سادة، فقد أثرت أملا كاذبا في نفوسكم. اغفروا لي هذه الحيلة، إنكم جميعا ظننتم أن إحدى الضحايا قد تدخل الآن، وهذا دليل على أن أذهانكم كانت تنطوي على شيء من الشك. هذا الشك معناه براءة لموكلي. رفعت الجلسة للمداولة. نجح المحامي في إنه يخلينا نشك. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ معقول؟ معقول يبرأوا المتهم؟ دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا النهاية اللي وصلت لها المحكمة بعد المداولة. صحيح المحامي نجح في ان يحملكم جميعا على الشك، والشك معناه براءة المتهم، لكن الشك اللي ملأ انفسكم ما كانلوش ادنى تأثير على هيئة المحكمة. ولما المحامي قال ان واحدة من اللي اختفوا موجودة، كلكم بصيتوا ناحية الباب منتظرين انها تدخل. واحد بس ما بصش ناحية الباب، تعرفوا هو مين؟ هو المتهم. المتهم هو الوحيد اللي ما بصش ناحية الباب لأنه متأكد إنه قتلها. حكمت المحكمة حضوريا بإعدام المتهم حتى الموت. كلنا شكينا. عمل المحامي شيء عظيم، لكن اللي عمله القاضي كان أعظم من كل كلام المحامي ودفاعه. لكن فين الحقيقة؟ الحقيقة أني فعلا قتلتهم. أيوة قتلتهم. بعد ما ماتت مراتي وبنتي في الحادث الملعون، كرهت الدنيا وكرهت كل ست بتضحك. أنا مش ناسي أبدا إن اللي قتلت بنتي بعربيتها كانت بتضحك. أيوة كانت بتضحك مع شاب قاعد جنبها. كان لازم انتقم. أيوة كان لازم انتقم. أغرب القضايا. صور الشخصيات: محمود عزمي، نادية رشاد، عبد الغفار عودة، أنور عبد العزيز، سامي طموم، اعتدال المصري، نجيب عبده، محمد علي عبد الله، سيد عبد الباسط، إبراهيم حسنين. التسجيل: إبراهيم رويشي. المخرج المساعد: أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.